لو عطيتوني جملة وقلتولي كمل من بعدها، أنا عندي قناعة أنه راح أكمل وأقول بالبداية أن أنا عندي قناعة بأن ما في شيء يمشي بالدنيا إلا من رضا الوالدين، لأن رضا الله من رضا الوالدين، لأنها ولأن أمك وأبوك إذا رفعوا يدينهم فوق وقالوا يا رب يسر أموره ووفقه، فهزتها راح تعرف معنى التوافيج لما تبطل لك باب باب قدام عينك. لو كانت الجملة قدامي ويقولوا لي كملها، أنا عندي قناعة أن الإنسان اللي ما عنده هدف بالدنيا ولا عنده حلم يعرف شلون وبكل جدارة يهدم أحلام غيره، يضيعه، يوصله لمرحلة يخليه يشك في إنجازه، يشك في إبداعه. عندي قناعة بأن هذا الإنسان فارغ من الداخل. عندي قناعة بأن من راقب الناس ما تهمن، شوف هذا اش سوى، شوف هذا اش طلع، شوف هذا اش عنده، شوف هذا من وين أخذ. وأنت انتبه حق نفسك، ففي البداية أنت لازم تطالع نفسك قبل لا تروح وتطالع الناس. مو يمكن العيوب كلها اللي قاعد تحجج أنها موجودة بالناس فيك، بس أنت ما تدري. قناعة بأن الإنسان إذا غار من الشخص اللي قدامه ممكن بأن يوصل لمرحلة جدا كبيرة من الحقد والكبرياء في أنه يهدم ما حققه ذاك الإنسان، بدال لا تتمنى له الخير وتقول اللي عطاه يعطينا، بدال لا تقول الله يوفقه وإن شاء الله يا رب نتوفق نفسه، بدال لا تشد على نفسك شوية وتحاول كثر ما تقدر تعيد حساباتك، قمت تروح وتحاول تخرب كل شيء قدامك. عندي قناعة بأن هذا الإنسان ما يستحق أي ذرة احترام، ما يستحق حتى السلام، هذا وإن وجد بيننا سلام أصلا. ولكن من بين هذا وذاك، من بين قناعات الدنيا اللي تترس الرأس، من بين القناعات اللي تخلينا نعرف وين نوجه حياتنا على أساس بيئة وتربية تعبنا عليها ونسقناها بشكل حلو علشان لا شافونا قاعدين نتصرف على قناعاتنا اللي تعلمنا عليها، أول ما راح يقولونا هو تسلم إيد من رباك. إيه نعم، أبي أكون فخور بالإنسان اللي قناعاته قناعة جاية من بيئة نظيفة، بيئة متحكمة، بيئة فيها حرية التعبير عن الرأي، بيئة فيها قناعات صحيحة توجهك في أن أنت تكون إنسان ناجح. وإن شفت غيرك فشل فتروح تشد على يدينا وتقول بدال المرة حاول عشر ما تضحك عليه. من بين القناعات هذه كلها اللي تعلمناها في هذه الدنيا، قناعة واحدة بس هي اللي ظلت ترد على راسي يوم بعد يوم بعد يوم، قناعة ظلت ترد على راسي في كل علاقة بنيتها في هذه الدنيا، ألا وهي قناعة لا تتوقع شيء من الشخص اللي قدامك، لا تبني توقعاتك فتكون مخيبة للأمل. صج، لأنك لما تبدي تتوقع بأنه راح يصير واحد اثنين ثلاثة وتنصدم، توقف شوية مع نفسك وتقول أنا ليش من الأساس بنيت كل هذه التوقعات. عمرك لا تبني آمال على شخص لأنك راح تضيع. قناعة، خلي اللي بيه من الدنيا يجي من الدنيا، خلي اللي بيه من القلب اللي قدامك يجي من القلب اللي قدامك. تدري منو اللي علمني هالقناعة هذه؟ جرحك اللي علمني من القناعة هذه، غيابك اللي ما عنده سبب ودون مبرر، وكنت أدري أني راح أضيع من وراك، كنت أدري أني راح أتعب من وراك، ولكن مع هذا كله خليت لك أنت مبرر في أن أنت تكسر قناعاتي كلها وتخليني أكون إنسان مقتنع بفكرة جديدة بأن من ييته كلي أخذني كلي، ما حسسني أني أنا إنسان جد قاط نفسي عليه. للأسف الرحنا عزيناهم معزة جدا كبيرة، خذل لهم الوقت مجموعة أيام علشان يشوفون نفسهم ويروحون بعيد. يا بني آدم، أنا أنيت وحبيتك بكل ضمير، لا تكسر القناعة اللي هي عط علشان تاخذ بالمقابل. عطيتك حب، خذيت حرمان بالمقابل، عطيتك وجود، خذيت غياب بالمقابل، عطيتك إحساس ما منا في هذا البلد، خذيت منك جفة، خذيت منك تعب، خذيت منك ندم ليالي على الأيام والساعات والتفكير وكل ما بذلت في جهدك، لين وصلت لقناعة جديدة بأني أنا لازم أحط حدود ولا أتجاوز هذه الحدود من البداية، لأن أنت تفتح لي كل الطرق للوصول إلى قلبك، وبمجرد ما ألاقي الدرب الصحيح ترد أنت تضيعني. حسبي الله عليهم والله ودروني، صرت ما أدري وين أروح، كله مني لأني لحقت قناعاتي في أني أنا أثق بالإنسان اللي قدامي، لأني لحقت قناعاتي القديمة اللي صارت عليها الغبرة في أني أنا أحب الإنسان بضمير، لأني لحقت قناعاتي اللي ما سوت فيني ولا شيء غير أن هي نزلت راسي من الندم والتفكير والحزن. قناعة جديدة يا أخي، قناعة جديدة أبنيها لنفسك، لا تلحقهم. فإذا قالوا لك كل الطرق تؤدي إلى روما، فكل الطرق تؤدي إلى قلب من تحب، فأنت على طول بمجرد ما تقرب من قلبه راح يسك الباب ويضيعك.